بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان: رابعاً هذه النظرية الملعونة هذه من النظريات الحديثة في هذا العصر، وهو يعني القول بأن دين الإسلام، دين اليهودية ودين الإسلام كلها أديان صحيحة، يعني وأهلها كلهم على دين، وهي طرق كلها موصلة إلى الله، فلم يميزوا بين الإسلام. والله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الدين الحق هو دين الإسلام الذي بعث الله برسله، وآخر ذلك ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. وأما دين اليهودية الذي هم عليه اليوم فإنه ليس هو الدين الذي جاء به موسى، والنصارى الدين الذي هم عليه اليوم ليس هو الدين الذي جاء به عيسى، فإن موسى وعيسى كلهم جاءوا بالإسلام، بدين الإسلام الذي يقوم على عبادة الله وحده لا شريك له. فالشيخ بكر رحمه الله عني بهذه القضية للرد عليها وإبطالها، إبطال نظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان. نعم. صلى الله عليك. رابعا، مرحلة الدعوة إليها في العصر الحاضر في الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري وحتى عامنا هذا 1400 بعد الألف، وفي ظل النظام العالمي الجديد جهرت اليهود والنصارى بالدعوة إلى التجمع الديني بينهم وبين المسلمين، وبعبارة أخرى التوحيد بين الموسوية والعيسوية والمحمدية باسم الدعوة إلى التقريب بين الأديان، التقارب بين الأديان، ثم باسم نبذ التعصب الديني. ولها اسم آخر وهو الملة الإبراهيمية، لأن كل منهم ينتسب إلى إبراهيم، فيقولون إن إبراهيم كان يهوديا والنصارى يقولون نصرانيا، وقد أكذبهم الله بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فتبني أو اعتناق الدعوة الإبراهيمية هو اعتناق لهذه الدعوة التي فيها الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان. وقد سمعنا أن بعض الدول المنتسبة للإسلام اعتنقوا هذه النظرية واعتبروها يعني هي الدين الرسمي لهم، ولا شك أن هذا من إذا قال به مسلم فهو مرتد عن دين الإسلام، إذا قال مسلم إن هذه النظرية صحيحة وأنه ينبغي يعني الاتحاد مع الأديان الأخرى فإنه يكون مرتدا عن الإسلام. نعم. صلى الله عليك. ثم باسم الإخاء الديني، وله فتح مركز بمصر بهذا الاسم وباسم مجمع الأديان، وله فتح مركز بسيناء مصر بهذا الاسم وباسم الصداقة الإسلامية المسيحية وباسم التضامن الإسلامي المسيحي ضد الشيوعية، ثم أخرجت للناس تحت عدة شعارات وحدة الأديان، توحيد الأديان، توحيد الأديان الثلاثة الإبراهيمية، الملة الإبراهيمية، الوحدة الإبراهيمية. الشيخ يذكر عباراتهم عن هذه النظرية، أعد الأسماء هذه سليلك. باسم الأخوة والإخاء الديني إلى آخر. ثم أخرجت للناس تحت عدة شعارات: وحدة الأديان، توحيد الأديان، توحيد الأديان الثلاثة الإبراهيمية، الملة الإبراهيمية، الوحدة الإبراهيمية، وحدة الدين الإلهي. المؤمنون، المؤمنون متحدون، الناس متحدون، الديانة العالمية، التعايش بين الأديان، المليون، العالمية، وتوحيد الأديان. ثم لاحقها شعار آخر هو وحدة الكتب السماوية. ثم امتد أثر هذا الشعار إلى فكرة طبع القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد. لعنة الله على من فعل ذلك. نعم. ثم دخلت هذه الدعوة في الحياة التعبدية العملية، إذ ادعى البابا إلى إقامة صلاة مشتركة من ممثلي الأديان الثلاثة الإسلاميين والكتابيين، وذلك بقرية أسيس في إيطاليا. بقرية أسيس في إيطاليا، فأقيمت فيها بتاريخ 27/10/1986 ميلادي. ثم تكرر هذا الحدث مرات أخرى باسم صلاة روح القدس، ففي اليابان على قمة جبل كيتو أقيمت هذه الصلاة المشتركة، وكان وحسرته من الحضور ممثل لبعض المؤسسات الإسلامية المرموقة وما يتبع ذلك من أساليب بارعة للاستدراج ولفت الأنظار إليها والالتفاف حولها كالتلويح بالسلام العالمي ونشدان الطمأنينة والسعادة للإنسانية والإخاء والحرية والمساواة والبر والإحسان. وهذه نظرية وسائل الترغيب الثلاثة التي تنتحلها الماسونية: الحرية والإخاء والمساواة، أو السلام والرحمة والإنسانية، وذلك بالدعوة إلى الروحية الحديثة القائمة على تحضير الأرواح، روح المسلم وروح اليهودي وروح النصراني وروح البوذي وغيرهم، وهي من دعوات الصهيونية العالمية الهدامة كما بين خطرها الأستاذ محمد حسين رحمه الله تعالى في كتابه الروحية الحديثة: دعوة هدامة، تحضير الأرواح وصلته بالصهيونية العالمية. آثار هذه النظرية على الإسلام والمسلمين. وعلى إثر هذا الدور العملي الجريء حصل مجموع من الآثار، فمن آثارها اقتحام العقبة وكسر حاجز الهيبة من المسلمين من وجه، وكسر حاجز النفرة من الكافرين من وجه آخر. ومن آثار فمن آثاره من أول العنوان. آثار هذه النظرية على الإسلام والمسلمين، وعلى إثر هذا الدور العملي الجريء حصل مجموعة من الآثار، فمن آثارها اقتحام العقبة وكسر حاجز الهيبة من المسلمين من وجه، وكسر حاجز النفرة من الكافرين من وجه آخر. ومن آثارها أن قدم البابا نفسه إلى العالم بأنه القائد الروحي للأديان جميعا، وأنه حامل رسالة السلام العالمي للبشرية. ومن آثارها أن البابا اعتبر يوم 27 10 أكتوبر عام 1986 عيدا لكل الأديان، وأول يوم من شهر يناير هو يوم التآخي. ومن آثارها أول يوم من يناير إشكال. ومن آثارها أن البابا اعتبر يوم 27 أكتوبر عام 1986 عيدا لكل الأديان، وأول يوم من شهر يناير هو يوم التآخي. ومن يوم التآخي يسمونه. نعم نعم. ومن آثارها اتخاذ نشيد يردده الجميع أسموه نشيد الإله الواحد رب وأب. ومن آثارها أنه انتشر في العالم عقد المؤتمرات لهذه النظرية وانعقاد الجمعيات وتأليف الجماعات الداعية لوحدة الأديان وإقامة الأندية والندوات. فكان منها واحد أنه في تاريخ 12 فبراير 1987 عقد المؤتمر الإبراهيمي في قرطبة بمشاركة أعداد من اليهود والنصارى ومن المنتسبين للإسلام من القديانيين والإسماعيليين، وكان انعقاده باسم مؤتمر الحوار الدولي للوحدة الإبراهيمية، وافتتح لهذا الغرض معهد باسم معهد قرطبة لوحدة الأديان في أوروبا، أو المركز الثقافي الإسلامي أو مركز قرطبة للأبحاث الإسلامية. وكان متولي ذلك النصراني روجيه جارودي، وكانت أهم نقطة في انعقاده هي إثبات الاشتراك. وكان المتولي ذلك النصراني وكان متولي ذلك النصراني روجيه جارودي، وكانت أهم نقطة في انعقاده هي إثبات الاشتراك واللقاء بين عدد من المنتسبين إلى الأديان. 2. وفي تاريخ 21 مارس 1987 تأسست الجماعة العالمية للمؤمنين بالله باسم المؤمنون المتحدون. 3. وفي صيف هذا العام أيضا تأسس نادي الشباب المتدين. 4. وفي شهر إبريل منه أيضا تأسست جمعية باسم الناس متحدون. 5. عمل لهذه المؤسسات لوائح وأنظمة داخلية ركزت على إذابة الفوارق بين الإسلام واليهودية والنصرانية وتجريد الشخصية الإسلامية من هويتها. الإسلام ناسخ لما قبله، والقرآن ناسخ لجميع الكتب قبله ومهيمن عليها، وذلك باسم وحدة الأديان. 6. رأس مال جماعة المؤمنون المتحدون وهو 800,000 دولار. 7. في حال حلها تعود أموالها إلى الصليب الأحمر ومؤسسات الصدقات الكنيسية. 8. من اعتبارات هذه الجمعية الرموز الآتية: رمز الإحسان هو مؤسس الصليب الحمر، رمز التطور هو الداروين، رمز المساواة هو كارل ماركس، رمز السلام العالمي للبشرية والإخاء الديني هو البابا. 9. اتخذت هذه الجمعية راية عليها الشعارات الآتية: شعار الأمم المتحدة وقوس قزح ورقم 7 رمز النصر عندهم، وهو أيضا اسم أول سفينة اكتشفت القارة الأمريكية وحملت رسالة النصرانية إلى هذه القارة. 10 تتابع عقد المؤتمرات لوحدة الأديان في نيويورك والبرتغال وغيرهما. ومن آثار هذه النظرية أنه فضلا عن مشاركة بعض من المنتسبين إلى الإسلام في هذه اللقاءات على أراضي الدول الكافرة في المؤتمرات والندوات والجمعيات وإقامة الصلوات المشتركة مدفوعين كانوا أو مختارين وأمرهم إلى الله تعالى، فإنه ما كادت شعارات هذه النظرية تلوح في الأفق وتصل إلى الأسماع إلا وقد تسربت إلى ديار الإسلام ومنازله واجدة صداها في بعض المنتسبين إلى الإسلام، فطاشت بها أحلام وعملت من أجلها أقلام وفاهت بتأييدها أفهام وانطلقت بالدعوة إليها ألسن من بعد أخرى، وعلت الدعوة بها سدة المؤتمرات الدولية وردهتها النوادي الرسمية والأهلية. وكان منها في مؤتمر شرم الشيخ بمصر في شهر شوال عام 1416 تركيز كلمات بعض أصحاب الفخامة من المسلمين على الصفة الجامعة بين المؤتمرين وهي الإبراهيمية، وهو مؤتمر يجمع لفيفا من المسلمين واليهود والنصارى والشيوعيين. ومنها أنه بتاريخ 10/10/1416 أعلن بعضهم عن إصدار كتاب يجمع بين دفتيه القرآن الكريم والتوراة والإنجيل. وفي بعض الآفاق صدر قرار رسمي بجواز تسمية مواليد المسلمين بأسماء اليهود المختصة بهم، وذلك إثراء. وفي بعض الآفاق صدر قرار رسمي بجواز تسمية مواليد المسلمين بأسماء اليهود المختصة بهم، وذلك إثر تسمية أحد مواليد المسلمين باسم رابين. وهكذا ينتشر عقد التهويد والتنصير بنثر شعاراتهم بين المسلمين ومشاركة المسلمين لهم في أفراحهم وأعيادهم وإعلان صداقتهم والحفاوة بهم وتتبع خطواتهم وتقليدهم وكسر حاجز النفرة منهم بذلك، وبتطبيع العلاقات معهم. وهكذا في سلسلة يجر بعضها بعضا في الحياة المعاصرة. هذه خلاصة ما جهرت به اليهود والنصارى في مجال نظرية توحيد ديانتهم مع دين الإسلام، وهي بهذا الوصف من مستجدات عصرنا باختراع شعاراتها وتبني اليهود والنصارى لها على مستوى الكنائس والمعابد وإدخالها ساحة السياسة على ألسنة الحكام والتتابع الحثيث بعقد المؤتمرات والجمعيات والجماعات والندوات لبلورتها وإدخالها الحياة العملية فعلا وتلصصهم ديار المسلمين لها من منظور النظام الدولي الجديد، مستهدفين قبل هيمنة ديانتهم إيجاد ردة شاملة عند المسلمين عن الإسلام. وكان منشور الجهر بها وإعلانها على لسان النصراني المتلصص إلى الإسلام روجي جارودي، فعقد لهذه الدعوة المؤتمر الإبراهيمي، ثم توالت الأحداث كما أسلفت في صدر هذه المقدمة. ولا يعزب عن البال وجود مبادرات نشطة جدا من اليهود والنصارى في الدعوة إلى الحوار بين أهل الأديان وباسم تبادل الحضارات والثقافات، وبناء حضارة إنسانية موحدة، وبناء مسجد وكنيسة ومعبد في محل واحد، وبخاصة في رحاب الجامعات وفي المطارات. وكان من مداخل السوء المبطنة لتمهيد السبيل إلى هذه النظرية وإفساد الديانة إجراء الدراسات المقارنة في الشرعيات بين الأديان الثلاثة. ومن هنا يتبارى كل في محاولة إظهار دينه على الدين كله، فتذوب وحدة الدين الإسلامي وتميزه، وتسمن الشبه وتستسلم لها القلوب الضعيفة. وكنت أشرت إلى خطر ذلك في بعض ما كتبت، ثم رأيت كلاما حسنا في مقدمة ترجمة الأستاذ محمد خليفة التونسي لكتاب بروتوكولات حكماء صهيون صفحة 68. ثم رأيت كلاما حسنا في مقدمة ترجمة الأستاذ محمد خليفة التونسي لكتاب بروتوكولات حكماء صهيون صفحة 78، فقال ما نصه، وقل مثل ذلك في علم مقارنات الأديان التي يحاول اليهود بدراسة تطورها ومقارنة بعض أطوارها ببعض ومقارنتها بمثلها في غيرها، أن يمحو قداستها ويظهر الأنبياء مظهر الدجالين. انتهى. هذا عرض موجز عن تاريخ هذه النظرية وحدة الأديان وتدرجها في فتراتها الزمنية الثلاث المذكورة، وبيان بعض آثارها التآمرية على الإسلام والمسلمين. ويأتي في آخر الجواب الإجمالي تفصيل ما تستهدفه هذه النظرية في الإسلام والمسلمين. المقام الثاني. حسبك. أحسن الله إليك. رحمه الله وجزاه الله خيرا، هذا عمل عظيم وجهاد من الجهاد في سبيل الله، شجب الباطل وفضح الباطل وفضح أعداء الإسلام وجهلة المسلمين. الله المستعان. بعدك في بعض الأسئلة. الله المستعان. الله أكبر. الحمد لله، هذا من حفظ الله لدينه، هذا من حفظ الله لدينه، لأن الله تكفل بحفظ القرآن وما يتعلق به من السنة وحفظ هذه الأمة. لا تزال طائفة، قال عليه، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. جعل الله وإياكم منهم، جعل الله وإياكم منهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. ما مر على المسلمين من الفتنة في الدين مثل ما حصل في هذا العصر بسبب قوة الكفار وما جرى على أيديهم من الحضارة التي هي من مكر الله بهم ومن الابتلاء، وهي من ابتلاء ومن ابتلاء الله للمسلمين. هذه الحضارة هي مكر من الله بالكفار وابتلاء من الله للمسلمين. فمن عظم الكفار بسبب هذه الحضارة وأعجب بهم واغتر بدعاياتهم فهو الخاسر، ومن رفض الإعجاب بهذه الحضارة وتعظيمها واعتز بالإسلام وفضائل وتعظيم شأن الإسلام والمسلمين فهو الرابح المحفوظ بحفظ الله. نعم.